قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. انتهينا من كتاب الصلاة وما يتعلق به من الأبواب، واستفدنا خيرا كثيرا منه. ثم انتقل إلى كتاب الجمعة، وأهل العلم يتكلمون على كتاب وعلى باب وعلى فصل، ويذكرون ضابط كل واحد من هذه الأنواع المختلفة، فيجعلون الكتاب للأجناس، والباب للأنواع، والفصل يجعلونه للمسائل، فيعرفون بينها تفريقا أو يعرفونها تفريقا بين هذه الأشياء المختلفة حتى تضبط، فيقولون الكتاب هو جملة من العلم أو جملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب، كما في كتاب الصلاة فإنه جملة مختصة من العلم يشتمل على أبواب، وهكذا كتاب الجمعة كما سترى، فهو كتاب يقال له كتاب إذا أراد الشخص أن يذكره يبوب له أو يبين له العنوان الخاص به يقول كتاب الجمعة، لأنه جملة مختصة من العلم أي محصورة من العلم تشتمل على أبواب مختلفة، كما سيأتي باب فضل الجمعة، باب فضل الطيب، باب فضل اللباس إلى آخر ذلك، فهو كتاب لأنه اشتمل على أبواب تحته فيقال له كتاب. وأما الباب فهو جملة مختصة من العلم تشتمل على فصول فيقال له باب، باب كذا، ثم يذكر الفصول التي تحت هذا الباب، فهذا باب إذا كان جملة مختصة من العلم يشتمل على فصول فهو باب. وأما الكتاب فهو كما سمعته يندرج تحت الكل، فهو جملة مختصة من العلم يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مسائل. فإذا الكتاب هذه حقيقته، والباب حقيقته أنه جملة مختصة أي محصورة من العلم تشتمل على فصول، والفصول جملة مختصة من العلم تشتمل على مسائل. فيذكر صلاة التطوع مثلا، ثم يذكر الوتر وحكم الوتر، ويذكر الرواتب وحكم الرواتب، ما هي الرواتب هذه، فيذكرها كمسائل، فهذا يقال له فصل لأنه جملة مختصة من العلم تشتمل على مسائل، الوتر وحكم الوتر، واجب سنن الرواتب، هذه فصول، هذه فصول لأنه بيّن الحكم فيها وأنها سنن، وهكذا ذكر الوتر وحكمه الوجوب إلى آخره، فهذا يعتبر فصلا. هذا كله في الغالب، هذه التعريف التي سمعتها كلها أغلبية، وإلا قد يذكر الكتاب ولا يذكر تحته شيء من هذه الأشياء، لكن هذا هو الأصل، أن الكتاب ما هو، ما هو الكتاب؟ جملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب، أحسنت. والباب ما هو؟ جملة مختصة من العلم تشتمل على فصول. والفصل ما هو؟ جملة مختصة من العلم تشتمل على مسائل، حكم الرواتب إلى آخر ذلك، والسنن إلى آخرها، فهذا يقال له فصل، إذا أردت أن تعنون له فصل تذكر المسائل التي تحته، والأول إذا أردت العنوان له قلت باب، ثم تذكر الأبواب التي تحت هذا الكتاب، لأن الكتاب جملة مختصة من العلم يندرج تحته أبواب، كما سترى الآن وكما مر معك في كتاب الصلاة، فإنه قال كتاب الصلاة ثم ذكر أبواب تندرج تحت هذا الكتاب ويشتمل عليها هذا الكتاب. فإذا الكتاب للأجناس، كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، كتاب الجمعة، فهو للأجناس وتندرج تحته الأبواب، والأبواب للأنواع، والفصول للمسائل. وهذا كتاب لا شك أنه نحتاج إليه وإلى معرفته، فإن المقصود به بيان أحكام صلاة الجمعة وما يتعلق بالجمعة مما سيأتي ذكره تحت هذا الكتاب. وقوله هنا كتاب الجمعة ضبطه العلماء عن الجمعة بضم الميم إتباعا للجيم، فقالوا الجمعة، بضم الجيم وبضم الميم إتباعا لضمة الجيم. وضبطه بعضهم بالفتح جمعة، كتاب الجمعة ضبطوه بفتح الميم، وضبطه بعضهم بالكسر الجمعة، وهو اسم من اجتماع الناس. على الصحيح أنه سمي، والحافظ اختار غير هذا، سمي هذا أو سميت الجمعة بالجمعة لاجتماع الناس فيها، فإن الناس يجتمعون في ذلك اليوم كما قال الله: إذا نودي للجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، أحسنت، للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ليوم الجمعة. نعم، إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالناس يجتمعون في ذلك اليوم، فأمرهم الله بالاجتماع فيه، فإذا سمي بالجمعة لاجتماع الناس فيه. وسيأتي ما يذكره الحافظ، وأنه سمي بالجمعة لجمع خلق آدم، سمي للجمعة، ذكر بعضهم لاجتماع آدم وحواء في الأرض، فإنهم بعد أن أهبطوا اجتمعوا في الأرض يوم الجمعة. وهكذا سمي الجمعة لأن بعض الناس كان يجمعهم فيه، وأقوال مختلفة. والحافظ يرجح أنه سمي بالجمعة لاجتماع خلق آدم فيه، أكمل فيه خلق آدم واجتمع فيه خلق آدم، ويقول هذا هو الراجح، ويذكر حديث سلمان وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي. والجمعة كما تعلمون لها فضائل كثيرة، وهي أفضل أيام الأسبوع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وأدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فهذا يدل على فضيلة هذا اليوم، وأن آدم خلق فيه، وهكذا أيضا يعتبر خير أيام الأسبوع، خير يوم يوم الجمعة، أو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فهو يعتبر خير أيام الأسبوع. وأما أفضل أيام السنة، ما هو أفضل أيام السنة؟ يوم عرفة، لا، يوم النحر أفضل أيام السنة، يعتبر يوم النحر، على خلاف بينهم، لكن هذا هو الصحيح أنه أفضل أيام السنة يوم النحر، أما هذا فهو أفضل أيام الأسبوع. والله جعل هذا اليوم عيدا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا من فضائل هذا اليوم أنه يوم عيد لأمة محمد، مع أيام أخر غير هذا اليوم تعتبر من أعياد هذه الأمة، عيد الفطر، عيد الأضحى، وهكذا أيام التشريق تعتبر أيام عيد للناس، وهكذا يوم عرفة كما جاء في بعض الأحاديث. فأعيادنا لله الحمد كثيرة، فالمجمع عليها يوم الجمعة، وهكذا يوم الفطر، وأيضا كذلك يوم الأضحى، فهذه أعياد لا شك فيها، وهكذا أيام التشريق ويوم عرفة كما جاء في بعض الأحاديث، وأن أيام التشريق أيام عيد، وهكذا يوم عرفة. وهذا أيضا قد جاء النص فيه، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه: عرضت علي، أو قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه بها جبريل في كفه كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكبة السوداء، فقال رسول الله: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها ربك عليك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير. فهي يوم عيد، هذه الجمعة يعرضها ربك عليك يا محمد لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير. ثم ذكر فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه بخير قد قسم له إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة لبعض الصلوات تعتبر من أفضل الصلوات لوقوعها في يوم الجمعة، وهي صلاة الفجر. يوم الجمعة تعتبر أفضل الصلاة، الصلوات عظيمة، لكن صلاة الفجر يوم الجمعة تعتبر أفضل الصلوات، كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة، أو قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة بهذا القيد. والحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، ولفظه ما سمعت أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. فيحرص الشخص على صلاة الصبح في الأسبوع كله، ويوم الجمعة يكون أشد حرصا عليها، فإنها أفضل الصلوات إذا صلاها الشخص يوم الجمعة في جماعة تعتبر أفضل الصلوات، فنحرص عليها، فهي صلاة مهمة لنا ومفيدة، ونحن نحتاج إلى الأجر، ولا يتخلف عنها إلا منافق كما تعلمون، فهي أثقل الصلوات على المنافقين مع صلاة العشاء. وهكذا فضائل أخر، ومنها ما يحصل من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فهذا من فضيلة هذا اليوم، أو أن هذا من فضيلة هذا اليوم أن القراءة فيه لسورة الكهف تفضل عن غيره، القراءة فيه لسورة الكهف تفضل عن غيره. أنت ستقرأ سورة الكهف ربما في أيام أخرى، لكن يوم الجمعة أفضل من قراءتها في غيره، كما في حديث أبي سعيد من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. وسيأتي إن شاء الله بعض الفضائل التي يذكرها والأبواب التي سيبوب عليها الإمام رحمه الله تعالى. نقرأ ما ذكر الحافظ تحت هذا الباب، قال أو تحت هذا الكتاب: كتاب الجمعة. قبل ذلك البسملة ما قرأناها، قرأنا البسملة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، قال الحافظ: كتاب الجمعة. ثبتت هذه الترجمة للأكثر، ومنهم من قدمها على البسملة، وسقطت لكريمة وأبي ذر عن الحموي. والجمعة بضم الميم على المشهور، هذا هو المشهور، ضم الميم إتباعا للجيم. وقد تسكن وقرأ بها الأعمش الجمعة، وقد تفتح كما سيأتي، وقد تسكن وقرأ بها الأعمش إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الجمعة قرأ بها الأعمش، لأن الجمعة ذكرت في هذه الآية. قرأ بها الأعمش الجمعة. طيب، وحكى الواحد عن الفراء فتحها الجمعة، وعن الزجاج الكسر أيضا الجمعة. والمراد بيان أحكام صلاة الجمعة، أي من هذا الكتاب المراد بيان أحكام صلاة الجمعة، وقد أدخل في ذلك ما يتعلق بالصلاة من فضل هذا اليوم المبارك. واختلف في تسمية اليوم بذلك، أي ما هو السبب في تسمية هذا اليوم بيوم الجمعة، ما هي العلة في ذلك، ما هو السبب لهذه التسمية. قال: واختلف في تسمية اليوم بذلك، مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة، كان يسمونه بالعروبة، ثم نقل في الإسلام إلى يوم الجمعة كما سيأتي. وهذه التسمية أحدثت في الإسلام ولم تكن في الجاهلية خلافا لابن حزم، وإنما التسمية التي كانت في الجاهلية يسمونه بالعروبة، ثم سماه أهل الإسلام وغيروا أسماء أيام الأسبوع كلها، أيام الأسبوع غيرت أسماؤها، وكانت لها أسماء كما سيذكر الحافظ رحمه الله تعالى: أول، أهون، جبار، دبار، مؤنس، عروبة، شيار كما سيأتي. وعندنا شبار شيار، ومنهم يضبطوا شيار، وعندنا شبار الآن هنا في الكتاب سيأتي. قال رحمه الله: واختلف تسمية اليوم بذلك، مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية العروبة بفتح العين المهملة وضم الراء بالموحدة، فقيل سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه. ذكره أبو حذيفة النجاري في المبتدأ، اسم كتاب لك أنه، عن ابن عباس وإسناده ضعيف، فهذا السبب لا يثبت، عن ابن عباس، وأنه سمي بيوم الجمعة لكمال الخلائق، لأن كمال الخلائق جمع في هذا اليوم، أكمل خلقهم والخلائق أكملت في أو أكملت في هذا اليوم، هذا لم يثبت عن ابن عباس. قال رحمه الله: وقيل لأن خلق آدم جمع فيه، ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث، وله شاهد عن أبي هريرة، ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي، وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف، وهذا أصح الأقوال. فاحفظ ترجيح الحافظ في سبب تسمية اليوم بيوم الجمعة، هذا اليوم أن خلق آدم جمع فيه ولم يرتضي الأول كمال الخلائق جمع فيه، وإنما ارتضى بناء على الأحاديث التي ذكرت في الباب أن خلق آدم جمع في هذا اليوم. وقد تقدم معكم أنه فيه خلق آدم، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وهذا في مسلم. لكن سبب التسمية هذا احتاج إلى نظر أكثر، وهذه الأدلة احتاج إلى أن تنظر. فمن ينظر لنا حديث سلمان في النص هذا الذي أشار إليه الحافظ أن سبب التسمية أن خلق آدم جمع فيه، وهكذا ما ذكر من الشواهد له، وهذا أصح الأقوال. ويليه ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه، وهو كما ترى عن ابن سيرين، وهذا ما يسمى بالمقطوع عند أهل المصطلح. عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة، وكان يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، وصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. وهذا قول آخر في سبب تسمية، وصح عن ابن سيرين أن سبب تسمية لتجميع أسعد لهم سموه يوم الجمعة، وكانوا يسمونه في الجاهل يسمونه في الجاهلية يوم العروبة، وكانوا يسمونه يوم الجمعة يوم العروبة، العروبة بالفتح، فتح العين وضم الراء. فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. الله أعلم هذا مقطوع. وكان طيب ذكره ابن أبي حاتم موقوفا، ويعبرون عن المقطوع بالموقوف، والاصطلاح المشهور أن الموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي. قال رحمه الله، ولقد يعبرون بالموقوف على التابعي، يقولون موقوف على فلان من التابعين، والأمر سهل، لكن من حيث الأشهر هذا هو التفريق، مقطوع ومرفوع وموقوف. المرفوع معلوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي. قال رحمه الله ذكر ابن أبي حاتم موقوفا، وقيل لأن كعب ابن لؤي، هذه تسمية أخرى تحفظ سأسأل عنها الآن، كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي، فسماه كعب بهذا الاسم، أي معناها أن التسمية كانت في الجاهلية ليوم الجمعة، سمونه بالعروبة، بأنه سيبعث منه نبي. روى ذلك الزبير بن بكار في كتاب النسب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا، وبه جزم الفراء وغيره، وبه جزم الفراء بأن سبب التسمية ما ذكر عن كعب بن لؤي، أنه كان يجمع الناس في هذا اليوم ويخبرهم أنه سيبعث قبل البعثة نبي من قريش. وقيل إن قصيا هو الذي كان يجمعهم، ذكره ثعلب في أماليه. وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة، وهذا قول جيد، سمي بذلك لاجتماع الناس في الصلاة كما تقدم في الآية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فالله أمرهم بالاجتماع فسمي يوم الجمعة، قال من يوم الجمعة فاسعوا، فإذن يوم الجمعة لأن الناس يجتمعون فيه. هذا قول جيد، لكن بقي الأحاديث التي ذكرها عن سلمان، إن كان النص هذا ثابت فالقول قول الحافظ رحمه الله. قال سلمان الفارسي قال رسول الله أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت نعم. قال لا. طيب قلت نعم. قال لا أدري. زعم سأله الرابع أم لا؟ قال قلت هو اليوم الذي جمع فيه أبوه أو أبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحدثك عن يوم الجمعة. قال لا، إلى آخره. الشاهد هو اليوم الذي جمع فيه أبوه أو أبوك. إيش قال عنه المحقق تحت أصحاب رسالة؟ قال حكم الحديث حديث صحيح، إذن هذا السبب يا أخوان، ما دام قد صح شيخنا الألباني صحيحه ما شاء الله، وشيخنا الألباني يصححه في النسائي، فيكتب هذا الحديث هنا في هذا الموضع حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم، وكرر له نحو 3-4 مرات، ثم قال له: هذا يوم الجمعة، هو اليوم الذي جمع فيه أبوه أو أبوك، اليوم الذي جمع فيه أبوه أو أبوك. صح عن سلمان رضي الله تعالى عنه، له شواهد كما يقول الحافظ عن أبي هريرة، وإسناده قوي، وعند أحمد بإسناد ضعيف. هذا هو سبب التسمية، ما دام أنه قد صح هذا السبب، ولا مانع أن يجتمع على شيء أكثر من سبب، فلا مانع أن يكون هذا السبب وأيضا للمعنى السبب المعنوي، فإنهم يجتمعون في هذا اليوم، فيكون يتوارد على الشيء في سبب تسميته أكثر من سبب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو معلوم من اللغة أن الناس يجتمعون فيه، فسمي بيوم الجمعة، يكون ضميم هذا، والأصل هو النص، الأصل هو النص، لكن هذا يكون ضميم أيضا من الأسباب، فإن الناس يجتمعون فيه فسمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه ولجمعه للناس. جيد، أحسنت. أتدري ما يوم الجمعة؟ إلى آخر الحديث. جمع فيه أبوك أي خلق أبيك. قال رحمه الله: وقيل سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبهذا جزم ابن حزم فقال إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية، وإنما كان يسمى العروبة، انتهى. وفيه نظر، فقد قال أهل اللغة إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية، وقالوا في الجمعة هو يوم العروبة، فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس وعروبة وشيار، وأول هو يوم الأحد، يبدأون بالأحد يقال له أول، وأهون يوم الاثنين، وجبار يوم الثلاثاء، ودبار يوم الأربعاء، ومؤنس يوم الخميس، وعروبة يوم الجمعة، وشبار السبت. شيار عندنا شبار هنا، لكنه انظروا شيار في كثير من النسخ، شيار كتب اللغة شيار، ومنهم من يقول شيار. فهذه هي أسماء الأسبوع عند الجاهلية، ثم غيرت في الإسلام وصارت الجمعة والسبت إلى آخر ذلك كما هو معلوم. وقد جمع بعض الشعراء الجاهليين هذه الأسماء في قوله: أؤمل أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جباري أو التالي دبارا، فإن أفته فمؤنس فمؤنس أو فمؤنس وعروبة أو شباري، شباري أو شياري على ما ذكرنا، أو شياري، هذه أيامنا عليها، يعني ذكر بقية لهذا بس ما عرفت أيش يقصد به، هذه الأيام دنيانا عليها، ممر الليل أو ممر الليل دأبا والنهار، هذه الأيام أيام